أحسن الله إليكم، الشعر الذي ينبت في لحية المرأة ما حكم؟ لها أن تزيله. الشيء الذي يخرج خلاف ما عليه خلقتها مثل الشارب أو اللحية، لو خرجت لها لحية أو شارب استثنى العلماء أن لها أن تزيله بما ترى، يعني ينعم وجهها، لا حرج في ذلك، على أن لا يصل ذلك إلى نمص الحواجب كما هو معلوم النهي عنه.